إخواننا خلينا بقى الاسم غير الاسم المختلف فيه آلف، وهو إخواننا آل السنة، إخواننا آل السنة، وهذا كان حديث وخلينا وإذا أردنا نحن نخصص نقول أهل الحديث يا أبو أحمد، أهل الحديث ومخصص ومخصص خليل ومخصص أهل السنة أهل الحديث الخلفية. ليه؟ يصير هنا بس مو مثل أسرار الصوفية، لا، أسرار الفقهاء العلماء. وهي أهل السنة إذا أطلقت دخل فيها ما يتعلق بالعقيدة ما يعد أهل الحديث والماتريدية والأشاعرة، هذين كلهم أهل السنة إذا أطلقت. أهل السنة في الأحكام الشرعية مذاهب الأربعة، أما إذا قيل أخف أهل الحديث مرتبة ثانية، أهل السنة مرتبة أولى، أهل الحديث مرتبة ثانية. أهل الحديث ما يشمل الأشاعرة والماتريدين، وإنما هم الذين يمشون على مذهب أهل الحديث الإمام أحمد وأمثاله. السلفية هو اللي حط الحطين، هم يمشوا على المنهج الأول، أول الحديث، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم الأمر العتيق، عليكم الأمر العتيق، يعني بالتعبير العصري الممقوت عندهم المقبول عندنا لازم يكون رجعيين أقحاح، رجعي قحطي يعني للعهد الأول، عليكم الأمر العتيق. فأنا سؤالي الآن شو موقف أهل السنة في المدينة تجاه الانتساب أولا بالدعوة إلى ما كان عليه السلف الصالح، ثم باختصار الاسم إما إلى الدعوة السلفية ابتداء ثم إلى سلفي انتهاء؟ أفيدونا بأنكم أجام الله فضلكم. أما بشكل عام شيخ حفظك الله، الحمد لله ماشي، أمورهم ماشية ودعوة ماشية بفضل الله عز وجل، الحمد لله، وبفضل ما من الله عز وجل به على أهل البلاد من التمسك بالشرع بشكل عام من ناحية الحكم، ومن ناحية أيضا أهل البلاد تقبل أهل البلد لما، وكذلك أيضا ولاتهم والتعاون بين ولاتهم، هذا الفضل عز وجل بشكل عام. فالدعوة بإذن الله تعالى ماشية، لكن يعسر صفوة بعض النوابذ وبعض الدخلاء اللي دخلوا باسم الدعوة، باسم الدعوة كلهم ينتسب إلى حزبه وإن لم يعلنوها صراحة، يعني يقول أنا كذا أو أنا كذا أو أنا كذا، لكن تعرف من طريقته ومن كلامه تعرف أنه ليس من أهل الدعوة السلفية، ولكنهم ما يصرحون علنا، يقول لك أنا كذا أو أنا كذا أو أنا كذا، لكن يدخلون لهم مداخلهم الخاصة بهم، كذلك أيضا وسائلهم، وسائلهم في الدعوة من الرياضة، وسائل الرياضة أنها دعوة، الرياضة بداية وسيلة للدعوة، جميع أنواع الرياضة ما شابها، كذلك أيضا بعض المسرح، إقامة مسرحيات أو تمثيليات أو ما شابها، هذه وجدت موجودة، وهم أيضا لهم دورهم ولهم أماكنهم، وخاصة في الأطل الصيفية، مراكز الصيفية، استغلال المراكز الصيفية وغيرها. والله الحمد، أما بشكل عام فالدعوة السلفية هي اللي تحكم الموقف ومسيطرة في الموقف، ولكن أيضا يوجد أيضا جماعات أخرى لها دورها، بعد هذه الجماعة تأتي جماعة يسمونهم الأحباب أو المحبين أو أهل الدعوة أو ما لهم تسمياتهم، والمشهورة والشائع المعروف أهل التبليغ أيضا لهم دورهم فيه، لأن الناس عادة الناس يحبون التسامح، يحبون الطيبة، ويأتون من هذا الباب، فلهم دورهم أيضا.

وأحسن الله إليك. شيخنا بارك الله فيك، نسمع ونقرأ في كتب الفقه حول أرباع الكبير، لكن قد يختلف علينا من كتاب أو من رأي فقيه لآخر، فنريد الثابت والصواب. بارك الله فيكم. هو إرضاء الكبير من أساس الأصل فيه أنه لا يحرم، لا يحرم، لا يحرم، لا يحرم. الأصل أقول الأصل فيه أنه لا يحرم، لأنه جاءت نصوص صريحة بأن الإرضاء الذي يحرم والذي قال فيه الرسول عليه السلام يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب هو الرضاء في السنتين من سن الطفل، وهو إلى حدوده في السنة معروفة ما أنبت اللحمة وأنشز العظم وفي بره السنتين ونحو ذلك من القيود، وهذا أمر متفق عليه بين علماء المسلمين. أما إرضاء الكبير فهناك حديث وهو متفق على صحته لكن مختلف في استمرار حكمه، فجماهير العلماء ذهبوا إلى أن ما جاء في ذاك الحديث هو حكم خاص لذلك البيت الذي هو يدور حول زوجين، حذيفة وزوجه أو زوجته ومولى حذيفة، ساب مولى حذيفة كان هذا عبدا ومولا لهذا الصحابي الجليل، وعاش معهم كما لو كان من أهل بيته قبل نزول الحجاب، ثم لما نزل الحجاب صار هذا لا يستطيع أن يدخل على مولاته زوجة مولاه كما كان يدخل من قبل، لكن علاقات كانت وسيلة جدا، فكان لا يزال يدخل ما بين آونة وأخرى ويرحمه الله. وحذيفة هذا يتضايق نفسيا من دخوله على زوجته، وهي تشعر شعور المرأة الصالحة بما يزعج زوجها وما يسره ويفرحه، ولذلك ما كان منها إلا أن جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له بأنها ترى في عين زوجها شيئا من دخول سالم هذا المولى عليها، فقال لها أرضعيه فاحرمي عليه. قالت إنه رجل، فالرسول عليه السلام بلطفه وتواضعه قال لها إني لا أعلم أنه رجل، أرضعيه فاحرمي عليه. فأرضعته، ثم رجعت لتقول للنبي صلى الله عليه وسلم لم أعد يا رسول الله أرى في عيني حذيفة ما كنت أرى من قبل، فعني أن هذا الإرضاء مع أنه إرضاء رجل كبير قد أثر في نفسية هذا الإنسان وكأنه صار ابنا لها وهو كبير. هذه القصة صحيحة. اختلف نساء الرسول عليه السلام فضلا عن الآخرين في هذه القصة، هل هي قصة خاصة في هذه العائلة لا تتعدى إلى غيرها، أم هي تشمل من كان على منوالها وعلى وتيرتها؟ نساء الرسول بعامة قلنا يرينا أنها قد يقع لا يؤخذ منها حكم. أما السيدة عائشة فكانت ترى أن هذا الحكم يتعدى من أهل البيت إلى من يماثله، ولهذا كانت هي رضي الله تعالى عنها إذا شعرت بضرورة دخول أحد الأقارب من غير المحارم عليها تأمر أختها بأن ترضعه وهو كبير، نعم، تصبح هي خالته فيدخل عليها بدون يعني ما تتحجب كما هو المفروض. وهذا الحكم تمر إلى هذا العصر، أي الجمهور على مذهب نساء الرسول، القليل على مذهب السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن هذا القليل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزي، وأنا اطمأنت إلى هذا الرأي في الحقيقة. وضابط ذلك الضرورة أو الحاجة الملحة، بمعنى لا تحل المشكلة إلا بهذه الطريقة. علماء الأحناف الذين من عادتهم أن يحاولوا الإجابة عن بعض مشاكل الحياة التي تعرض بعض الناس بآراء قد يصيبون في بعضها ويخطئون في بعض آخر، لذلك مثلا يقول بعضهم إذا أراد أحدهم أن يدخل على امرأة وله حاجة للدخول عليها وهو وهي يتضايقان من هذا الدخول لأنه ما في تحريم، فيكفي أن يعقد على بنت لتلك المرأة ولو كانت لا تزال يقول عنا في سوريا بالإنداء، يعني تحفظ صغيرة جدا ولو من شهور، يعني فضلا عن أن تكون بنت سنتين ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره، فهو يعقل على هذه البنت الصغيرة تصنع أمها حماته أي محرما عليه فيدخل عليه. هذا محض الرأي، هذا محض الرأي، لكن أنا أرى مثل هذه القصة الصحيحة الثابتة في صحيح البخاري والتي تبنى حكمها أم المؤمنين وهي بلا شك أفقه، ليس أفقه نساء الرسول عليه السلام فقط بل هي أفقه من كثير من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فممكن بها حل مشكلة قد تقع في عائلة بظروف خاصة. مثلا أنا أتصور مثل هذا الحكم عائلة مثلا غير مسلمة أسلمت وعاش الزوج وزوجته ومعه ثلثة أخو الزوج، يعني هذه في النصارى طبعا، وهذا الثلث يعني أخو الزوج غير متزوج ومن الصعب عليه الآن فصله من هالعائلة هذه، ممكن استثمار هذا الحديث وهذا الحكم العائشي إذا صح التعبير لتجويز بقاء هذا الثلث مع أخيه ومع زوجة أخيه إلى أن يخلق الله عز وجل له مخرجا وفرجا. هذا هو جواب. طب سحر تنفيذ الرضاعة بتكون بالمصاصة الرضاعة يقول بالجمع بين الحديث لا تحرم مع الصغر وبين قصة، فيقول بالجمع أنها تبقى إلى يوم القيامة في نفس الظروف التي كان بها. نحن في مثل المسافة السؤال مدة القطر والجمع أنه مدة معينة أو إلى ما شاء الله؟ ليس له، إنما ذلك يعود إلى العرف وإلى دينه المشاهد. ما ما يحدد بأيام بثلاثة أو بستة أو بتسعة أو ما شابه. طالما يطلق عليه أنه مسافر هو يقصر الصلاة إذا أن يريد إخاف أو يعود إلى بلده. نعم. في إذا فارقنا يكثر الأمور تركنا لجنة الزكاة بناء على القول اللي هو ما بصير هذا. بس شغلة ثانية جديدة قررناها إنه تكوين موسى. يعني نستدعى المركز الإسلامي لتجهيز الجنائز. تغسيل موسى وتكفين موسى ونحضر أحضر سيارة من ال فلا أدري كيف هذا المشروع الشركة التركية لا الشركة التركية مركز للمركز الإسلامي تجهيز الموسى الشركة التركية كبار الصلاة والجماعة جوابك معروف شو القصد منه لكن السؤال قاصر. جوابك معروف شو القصد منه لكن السؤال قاصر. لأن بعض السيارات بدون جمرك الآن لا ترجع بالسين سلامات رجع الحديمي لعجل سلامات عدد ولا أفضار أخي حدد أنت سلامك ما تخليه كي ما تخليه مطلق ممكن يجيبه هيك ممكن يجيبه هيك لا فتح مركز إسلامي تجد ما وبعدين يا الرحمن أنت تخطب بسؤالك هل يجوز لك أن تأكل أجل أنت ما ذكرت هذا السؤال أنت تذكر مشروع كذا تذكر كذا أنا لو بدي وقف أنا لو بدي وقف عن سؤالك وأقول هذا نعم مشروع وله أجر كبير وإلى آخره لكن أنت ما لك قاصد الأجر بلا قاصد الأجر أجر أجر في نهي جميل لكول البلغ اللي هو بعدين بتحدث اذا كان اجرى من العبد فلا اذا كان اجرى من الرب فنعم هو يعني الاصل بارك الله فيك يا اخو الاسلام في كل العبادات في كل العبادات أن تكون كما قال تعالى في القرآن الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فكل عبادة في الإسلام هو هي دين كل عبادة فالآن أنا بسألك أخطأت السنة يا أخي الإسلام بس هو كبر كبر يا شيخ في حديث كبر كبر أمير القوم فالأيمن شاهد شاهد من أهلها فأنا بسألك الآن أرجو ما يكون جوابك ولا مؤاخذة مثل سؤالك وإنما يكون الجواب على طريقة خير الكلام ما قال ودل كويس غسل الميت عبادة ولا مو عبادة عبادة من نفسها وأجر عظيم خالف في السنة خالف النص ما هو بقى خالف النص هو البال هو البال خير الكلام سفر سفر يعني ما قال ودل عبادة ولا مو عبادة هذا هو الجواب عبادة رجل خليل من هذا السائل ما في سائل كل يمر الماء اشتغل كمان جايين في الشباب بدل حد عربي لا تذرمونا بدل حد عربي يصبر يصبر مع العدا ان شاء الله بعد ما تغير مكتبك ان شاء الله قريبا فإذا كان غسل الميت عبادة هل يجوز أخذ أجر على عبادة كلام موجز هذا جواب مختصر يجوز أو لا يجوز أيوة اكتب يا تفكر وتجاوز خير الكلام. ما انا شايف ما لا تمشي معي ما لا تمشي معي شايف انا بدك تكمل لي كمان يجوز طلب مو ياخذ اعتبارك في فرق. نعم. لانه انت موضوعك الان مش اخذ طلب في فرق. يجوز طلب الاجر الدنيوي مقابل الاجر الاخروي. طبعا لا. وانت في محلك من الاعراب تطلب الاجر الدنيوي مقابل الاجر الاخروي. اذا كما يقول عن الرسام نادوا عليها بطالة نادوا عليها بطالة هذا على قرع بايه بدي شرح المثل أبو إسلام هل اسمع أنا معك أهلا وسهلا كنت كنت آلفا كل عبادة في الإسلام كل عبادة في الإسلام ما يجوز المسلم لك بتقول يأخذ أن يطلب اعتبارك في فرق بس طول بالك علي. كل عبادة في الإسلام يا أبا إسلام ما يجوز للإسلام أن يطلب أجرا دنيويا عليها. لماذا؟ لمخالفة الطلب للإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. شو معنى الإخلاص؟ يعني تكون النية بالنية لله. فإذا شابها أي خالط شيء من أمور الدنيا هذه النية لم تكن صالحة. العالم الذي يدرس على الناس بأن هذا حرام وهذا حلال ويهتدي بكلام كثير من الناس الضالين من قبل إذا كان لا يهتدي وجه الله هو معذب قبل الضالين هذول معذب في النار ولو اهتدى على يديه كثير منهم. أيوة ليه؟ لأنه ما أخرص في علمه الله. لذلك في حديث أنا رأى أني عصفورين بحجر واحد حديث ما له أصل ما هو أصل لكن معناه جميل جدا. الحديث يقول الناس هلكة الناس هلكة كلهم هلكة إلا العالمون والعالمون هلكة إلا العاملون والعاملون هلكة إلا المخلصون والمخلصون على خطر. هذا حديث ما له أصل صحيح لكن معناه جميل جدا. كل الله يكون قربت من كلامي يعني إلى مكتب الحديث وإن كان يعني له وجاء من حيث الدلائل. قوله عليه السلام أول من تسعر بهم النار يوم القيامة لا عالم ومجاهد وغني. يؤتى بالعالم يوم القيامة فيقال له أي عبدي ماذا عملت فيما علمت؟ يقول يا ربي نشرته في سبيلك. سبيل يقال له كذب إنما علمت ليقول الناس فلان عالم عالم يقول عنه سوريا فلان مثل الصحن الصيني ليه ما رديته بيجاوب ما شاء الله. تسأله عن الحديث بيجاوبك عن الفقه بيجاوبك عن اللغة عن التفسير إلى آخره. هذا ينافي أن يقال في العالم هكذا لأنه ينافي الإخلاص. ماذا عملت فيما علمت نشرته في سبيلك وقال له كذبت إنما علمت ليقول الناس فلان عالم وقد قيل. يعني الذي قصدت إليه وصلت إليه. قال الناس فلان عالم ما مثل عالم تدعو إلى الله مع أنه عالم. وربنا بيقول في القرآن الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبدل أن يكون هو في الدرجات الأولى في الجنان عند الله عز وجل وإذا هو كما قيل وعالم بعلمه لم يعمل من قبل أستاذ الوثن. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة عالم أي أصدق ومجاهد يقال له أي عمي ماذا عملت فيما أنعمت عليك من قوة ويقول يا ربي قاتلت في سبيل ويقال له كذا إنما قاتلت ليقول الناس فلان شجاع. وقد قيل أي أنت أيها العالم وأنت أيها المجاهد قصدت ما قصدتم إليه وما رميتم إليه. هذاك حتى يقول الناس عنه عالم، هذا حتى يقول عنه شجاع وبطل. قصدت مقصودكم خذوا به إلى النار. ثم يؤتى بالغني فيقال له أي عبدي ماذا عملت فيما أنفقت فيما أنعمت عليك من مال؟ فيقول يا ربي أنفقت في سبيلك. يقال له كذبت إنما أنفقت ليقول الناس فلان كريم. وقد قيل خذوا به إلى النار. فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. حديث في صحيح مسلم. لذلك موضوع الإخلاص موضوع مهم جدا جدا في العبادات في العبادات. تقدر أي مهمة أي علم ليس له علاقة بالعبادة أنك تستغله وتطلب أجرك منه ما في عندك مال إطلاقا. أما عبادة أي نوع كان هذه عبادة هذا لا يجوز أن ينوي بعبادته غير وجه الله عز وجل. والأحاديث في هذا المجال كثيرة وكثيرة جدا. أعود أقول الآن هذا الباب واسع جدا يشمل مثلا أئمة المساجد، يشمل خطباء المساجد، يشمل خدمة المساجد، يشمل جماعة اللي بيسموها اليوم تبع الفرقان القرآن شو بيسموها الجمعيات جمعية المحافظة على القرآن أيوة إلى آخر جمعية المحافظة. وهالبدعة اللي انتشرت الآن بيشجعوا المسلمين على أن يعنوا بحفظ القرآن مقابل إيش؟ مكافآت مقابل أجر. هذا إفساد باسم الإصلاح. وهذا انتشر اليوم في العالم الإسلامي ولم يعد أحد ينكره بل هم ما صدر الفتاوى تؤيده. هذا الولد اللي منذ عمة أظفاره ينشأ أنه ما بيحفظ سورة خاصة إذا كان من سور الثوار إلا مقابل أجر. بكرة بس يصير معلم ما بيقبل يدرس إلا مقابل أجر. لذلك أولا يجب أن نفرق بين من يطلب الأجر وبين من يقدم له الأجر. هذا فارق ظاهر أظن عندكم ولا يحتاج إلى بيان؟ لا. سؤال في فرق بين من يطلب الأجر الدنيوي مقابل العمل في الدين وبين من يقدم له الأجر. في فرق بين الاثنين. والفرق هو أن الأول واضح مكشوف أنه عمل عملا من أعمال الآخرة من أجل الدنيا وقد قال عليه الصلاة والسلام بشر هذه الأمة بالرفعة والثناء والمجد والتمكين في الأرض ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. فالفرق إن هذا الذي يطلب المادة مقابل الأجر الأخروي صح شفاعة نيته ابتداء، أما الذي يعطى له الأجر فهو في التفصيل الثالث، وهو يشمل ما كل الأنواع اللي كنا فيها. نبدأ بإمام المسجد. اليوم من الآفات القائمة بين طلاب العلم أنه بيدرس الشريعة مثلا، بيدرس القرآن وبيحفظ القرآن مشان يرشح حاله يتقدم بطلب وظيفة إمامية، هذا دخل في القسم الأول، يطلب الأجر الدنيوي مقابل أجر أخري، هذا لا يجوز، ليس له في الآخرة من نصيب. لكن ليس كذلك معذرة، الآن بدأ الشيخ يثبت قاله أنه فعلا شيخ. آمنته أبو أحمد، آمنته بدأ الشيخ يثبت قاله أنه شيخ يعني. المهم الذي يدرس الشريعة أو يحفظ القرآن يخفف ليصبح موظفا، هذا ليس له في آخرة من نصيب. لكن شخص آخر يدرس العلم لله، يدرس القرآن لله، فيأتي شخص ويقول له نريد أن نجعلك إماما ولك كذا، هذا يختلف عن الأول. لكن ليكون ناجيا في الآخرة لابد الآن من ذكر التفصيل التالي، وهو أنه هو لا يأخذ ما يعطى له. انتبه يا أبا إسلام غايدي، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، خاصة بالنسبة أنت وأنت واجهتي الآن أنا وأنا متوجه إليك لكليتي مثل ما أنت لازم تتوجه إلي لكليتي. ولذلك لسان الحال أنطق لسان مقال، فما هو ضروري يقول با أبو إسلام طلعات وأبو إسلام صالح، لسان الحال أنطق لسان المقال. المهم هذا الذي طلب العلم لوجه الله وحافظ القرآن لوجه الله، شو مثلا من طوارئ طلب العلم لأنه قرأ في القرآن، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لازم أن أكون من هؤلاء الذين لا يستوي الآخرون معه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لازم أن أكون لدرجات عند الله عالية. يحفظ القرآن لأنه سمع مثلا على أقل حديثين اثنين، قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن هو بيتعلم القرآن كان يعلم الناس ويكون هو خير الناس. وسمع حديث آخر، من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، كل حرف 10 حسنات. قال عليه السلام لا أقول ألف لام حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. هذا الذي طلب العلم لوجه الله وعمل القرآن لوجه الله، قيل له نريد أن نفررك، أن تأم الناس، أن تخطب الناس، أن تعلم الناس، إلى آخره. جاز له أن يأخذ ما قدمه لا أن يأخذ ما طلبه. لكن هنا بالنسبة لهذا الذي قدم إليه ولم يطلب، قدم إليه ننصحه بأن لا يأخذ ما يأخذه أجرا وإنما منحة، منحة وهدية وهبة، وعلى حد ما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء أموال وقسمها على الأصحاب أعطى منها قسمة لعمر، فيقول عمر: عمر، ما أدرك عمر؟ يا رسول الله أعطه من هو أحول مني إليه. شوف شلون مو الأصحاب يأخذها ما بخبه تجي، لا، يقول أعطه من هو أحول مني إليه. يقول: يا عمر، ما آتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذه وتموله فإنما هو رزق ساقه الله إليه. في رواية من تمام حكمة الرسول: ثم إن شئت تصرفت به أو تصدقت به فتتملكه وصير بقى مالك وحرفي، أنت في غنى عنه، أعطي للفقراء المساكين كتب لك الأجر. أما تقول أعطه من هو أحوج ما في مانع، لكن الأحوج خذ أنت مني وأعطيها، يكون سبب إيش؟ واصل تخفير يعني. فالمقصود أن هذا الذي طلب العلم أو حفظ القرآن لوجه الله تبارك وتعالى ثم قدم إليه راتب معاش سميه ما شئت، لا يأخذه مقابل أجر، كما أنا بقول مثلا أحيانا أنا ساعاتي بصلي الساعة لصاحبي، صاحبي يريد يأكل حقي، بقول لا، لازم تعطيني أجر تعبي هذا، لا أجر مهدي، لكن أنا علمته حديث، علمته شيء ما بيجوز أنا أطلب منه أجر. أنا ألف كتاب الآن، أذكر في صميم واقعي، أنا ألف كتاب ربي يعلم، إن كنت أنا قصدت بهذا الكتاب الأجر، طلبت الأجر، أو قصدت بهداية الناس، ثم جاء فلان قال أنا بصالك الكتاب ولا أجر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا ينكحها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. كيف تتبين هذه الحقائق في شيء لا يعلمه إلا الله، في شيء يعلمه حتى البشر؟ أنت لما بتقول أنا بدي أتوظف في الوظيفة الفلانية عشان أساس، كشفت عن نفسك النقاب، ما بدا بيان، لكن والله جاءك رزق من باب التفريق كما كنا آنفا، قول بقى أنت وربك، ما هذا بيكتشف ما في قلبك، لكن أنت بقى أصلح وعمر قلبك بالإخلاص لربك في كل أعمال كبيرها وصغيرها، ما كان فرضا وما كان نفلا، كل هذه عبادات لا يجوز أن يصرف بها أجرا عاجلا، وإنما يصرف بها الأجر في الآجل عند الله عز وجل، وما عند الله خير وأبقى. الآن بقي عندك شيء، هاي إجاك الإسلام، تشكر أكبر على يدخل في الموضوع ذكر العلماء للسعر من الناس، الآية بتقول إنما يخلى من عباده العلماء، أنتم خشوا لله عز وجل، كيف كذا عندهم خشوا وفي نفس الوقت إنهم يكونوا مثلا جعلوا هذا العلم يعني لغير الله، لأنهم عندهم خشوا لله ربنا بشبنا من عندهم خشوا لله، وفي نفس الوقت إنهم لا يتقون الله أو لا يخافون من الله أو لا كذا، لأنهم ربنا بيقول إنما يخلى الله يعني بحبهم بحبهم. أنت بذكرني بقصة تلاوة الشيخ صاحبنا في دمشق، كان أديب وكان ظريف ولطيف، كان يقول وأنا شك وهو شيخ وأديب وظريف، كان يقول لي: العلماء قسمين، قسم عالم عامل وقسم عامل عالم، مألوبة لازم بقى تفهم هذا عالم كان حس الدنيا يتعلم العلم هذا مش عامل وعامل عالم بمعنى عالم عامل بعلمه وذكرت لك الشعر آنفا بعد الحديث وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن هذا عالم عامل اقضها عامل عالم يعني هو الظاهر أنه عالم لكنه ليس بعالم حقيقة الآن أنت أشكل عليك فهم الآية إنما يخشى الله من عباد العلماء الآن العلماء أنت فهمت بالقسمين ولا بالقسم الأول يعني العلماء الحقيقيين ولا التقليديين في الآية جاءك الإشكال أنك فهمت الآية خطأ الآية لما بتفهمها صوابا ما بيجيك هذا الإشكال هذي ورد على بالك إنما يخشى العلماء إنما يخشى الله من عباد العلماء الصالحون العاملون بعلمهم لأن هذا العلم هو الذي هو العلم النافع يعني الذي يعمل به هو الذي يثمر الخشية في قلب صاحبه هذول ما بيتعارضوا مع الحديث لأن الحديث صريح أنه لم يعمل بعلمه العلم تبعه بإذنه وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين هو معنى بدليل أنه تعلم العلم وعلمه ونشره بين الناس ليقول الناس عنه ماذا عالم وقد قيل خذوا به إلى النار كذلك مثلا العالم لا يعمل بعلمه وهذا في حديث صحيح البخاري رهيب جدا يؤتى بالعالم قال عليه السلام يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه تندلق أقتاب بطنه يعني مصرين والعياذ بالله هو انه عم يتعذب في النار عذاب على عذاب مصرين قلبه تطلع برات بطنه صورة رهيبة جدا وقبيحة جدا وهو يعذب في النار يعذب في النار مع أهل النار وأهل النار يتعذبون من شدة عذابه ويحتفون به بحيث به بخلود ما لك يا فلان نحن نعرف أنك رجل عادل ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر يقول نعم كنت آمركم بالمعروف ولآتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه هذا مو عالم الذي الله ذكره في القرآن في الآية التي أنت ذكرتها إنما يخشى الله من عباده العلماء هذا عالم غير عامل بعلمه وذاك الذي علم الناس ليقول الناس إنه عامل هو عالم غير عامل بعلمه فأنت الآن إذا ما في تعارض بين الآية أظن صار وقت للعشاء وعلى ايش استنس انت لما انكرت الاذان انكرت لانه الوقت المفسره والوقت الجريده والجريده فقيها لا فكيف انت اعتمدت على غير فقيه ما هذا يعني خذوا درس الآن في المواقيت درس في المواقيت في المواقيت خلينا نبدأ بوقتنا الآن العشاء وقته يبدأ بانتهاء وقت المغرب مو هنيك بس تصلى بس تصلى للغروب وين الشفق الأحمر شو هو المهم وقت العشاء يدخل بانتهاء وقت المغرب. متى ينتهي وقت المغرب؟ بغياب الشفق الأحمر. هناك مذهب بيقول بغياب الشفق الأسود، لكن من ثبت السنة هو غياب الشفق الأحمر. نحن راقبنا سنين طويلة ونحن نستمع الأذان اللي ماشي على غير فخر وعلى الرزنامة والمفكرة، ومن علم من مكان مرتفع لأني داري على جبل وأرى طلوع الشمس وغروب الشمس وأرى الشفق الأحمر حينما يبدأ ينتشر مع غروب الشمس وينتشر وينتشر ثم يبدأ يتضاءل يتضاءل حتى يغيب. فبغروب الشفق الأحمر خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. فالذي رقبناه سنين طويلة في هذا البلد وفي بلاد أخرى وما بهمنا الآن ذكرها، لأن هنا العشاء بعد غروب الشفق الأحمر بنصف ساعة، بنصف ساعة تماما. بعد العشاء يأتي وقت الفجر، وهذا الوقت أخطر من حيث أداء الفجر، صلاة الفجر يؤذنوا قبل صلاة قبل دخول الفجر السابق بنصف ساعة أو بخمسة دقيقة، وأنا في بيتي أسمع الإقامة مع طلوع الفجر السابق الإقامة، وهني أذنوا قبل 15 دقيقة على الأقل. كل هذا مخالف للتوقيت الشرعي. ليه الظهر؟ الظهر يؤذنون الظهر في وقت الكراء، وقت النهي عن الصلاة عند استواء الشمس في وسط السماء. بعد ربع ساعة أكثر شوية يدخل وقت الظهر. وقت العصر بيأذنوا تماما، وقت العصر بيأذنوا تماما. وقت المغرب بيأذنوا قبل بعد غروب الشمس بثمان دقائق. أربع أوقات ليست شرعية، وقت العصر فقط هو الشرعي. وشفنا نحن بعيننا هذه في بعض المناطق أذان المغرب بمكبر الصوت والشمس لما تغرب على العكس تماما. ليه؟ لأنه جبال هنا وديان وسهول مختلفة، والأذان كما تسمعون شو اسم هذا الأذان اللي هو موحد الله أكبر. كيف يكون الأذان هون مثل ذي فوق؟ لا يستوي المثل أبدا. لذلك نحن عرفنا بالتجربة أن أذان عشاء هنا يتأخرون نصف ساعة تماما، فأذاننا كان بعد دخول وقت العشاء زمان، لأنه ما في شفق أحمر أبدا، غربت شفق أحمر. فليقوم الآن نصلي ونستأذنكم بالانصراف بعد صلاة العشاء مباشرة إن شاء الله. معذرة بالنسبة لهذا الموضوع، وهو مهم جدا في الدين في الإسلام كعلماء، كيف تجلس مع بعض مثلا تشرح لبعض الكلام هذا؟ يعني يكون كل معروف، يعني مثلا تجلس انت مع الوزير الفلاني او مع الشيخ الفلاني مع كذا بس بالنسبة يعني كتب القول لبس البنطال اذا كان واسع. وين الواسع؟ البنطال وينه؟ البنطال الواسع؟ لا ما بيفصل فصل الشيخ من طالب. وين أريني في دنياك البطال الواسع؟ نحن جماعة سلفيين ما نبحث في الخيال، نبحث في الواقع. ما بفصل يا شيخ إنه البطال هو الله يديك بفصل شيء والواقع شيء. لا يعني هذه ممكن تقيسها حتى في حالة عيني، قصة عيني إنه بنطال واسع الشخصي. وينه؟ شفتوا أنت إيه؟ ما نقول لا تنطقون. ما أقدر أقول لك لا وأقدر أقول لك إيه. في بعضهم يلبس بنطال واسع. أنا مثلا شفت الليل الآن ما يحتاج دليل. لا شفت البنطال الواسع؟ لا أنا بقول للشيخ يفصل البنطال الواسع. يا جماعة اتقوا الله. لا يعني طولوا بالكم شوية. المسألة ما بتحتاج إلى هذا النقاش كل يوم. أنت تبحث عن مسألة فرضية وبتقول تفصيل. نعم. أنا أعرف أقول لك تفصيل. أنا بسألك رأيته كل نعم كل لا، أما تقول ما أدري ثم تدري أحد ثم رأيته أو ما رأيته، ولا أنا ما أحكي بالألباني. لا واضح. طيب لماذا لا تجيبني إذن؟ رأيت الانطال الواسع ولا ما رأيت؟ شخص بس مو كل الغالب. كل ما رأيته الشيخ عشان يكون حبيبك. جميع إن شاء الله. دقيقة لك كم دقيقة دقيقة طول لي بعد. لا ما أدري أنا بسأل عنه. واسع علي يعني ممكن شخص شخصي، اما الغالب العام فهو ضيق مجسم، هذا الغالب العام. انا لا امشي مع انسان لا يتجاوب معي ابدا. بنجاوب معك اين يا شيخ؟ ما بنجاوب. رايته ام لم تره؟ لا تقول رايته ولا تقول ما رايته. كانه هو يعني. كيف تقول امشي معه؟ لا لا انا بقول لك الغالب انه ضيق اليوم، اما الواقع لا. يا شيخ الله يهديك، انا لبست بزماني هذا البنطال. لكن انت بتسال الان عن شيء واقع ولا بتسال عن خيال؟ عن خيال. طيب ما راينا يا شيخ، لكن انا بسؤالي يعني فيما لو فصلوا، لكن ما راينا. نحن جماعة سلفيين لا نفتي إلا الواقع، لأنك إذا رأيت إذا قلت لي رأيته سأقول لك صف لي وستعجز عن الوصف، وحينئذ أنا لا أفتح. لا ممكن إذا كان مفهوم، ممكن هاي اللي بتقول الأتراك مثلا التراويح الواسعة هذه ممكن يطلقون عليهم ما يطلق عليها. شوف الأتراك تحولت. لا مع جماعة تحديد تحديد هاي بقول التحديد البنطال هو نفسه تعريفه يعني، هل هو بالمفهوم هذا الضيق اللي هو هذا هو البنطال فقط ام غير يشمله؟ البنطال اسم عربي والعجمي طيب. العجم يعرفون البنطال الواسع؟ لا انت تعيش لا ما اعرفه ما اعرفه. انت تعيش في خيال، انت متاثر ولا مؤاخذه بالجماعه الذين يريدون ان ياتوا بحدود انصاف حدود، يعني لا يقولوا بجوز ولا يقولوا ما يجوز، وكان بين ذلك قوامة مهرمة. موضوع الحديث البنطال لباس اجنبي يريدون ان يطوروه يجعلوه اسلامي، كيف من عرضه؟ شو نسبة العرض؟ هل يذهب لمشكلة البنطال؟ البنطال اذا كنت مقتنع معي لانه لا يجوز، سأسألك